يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص أيضا لكم سورة السبت في مور السبت أبراهيم عبد الله بن السلام ولله قد تذاكرنا من جوت دين ومن كالد أي من بي وند أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من يهد نلاد صلى الله عليه وسلم ويسأله ونامد نلاد صلى الله عليه وسلم أي الأعمال هل كلا يقول أحب إلى الله قرد يدي دي الله من بي هل ما إن يهد نلاد صلى الله عليه وسلم نامد نو إنتم هل قل الله قرد يدي أي وإن فلم يقم أحد منا وإن من كاتم هيقوله ما كفاد إلا الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا نلا صلى الله عليه وسلم نلا أمن قرق دعوان أري ويتي فجمعنا من دند من الكلا من تاريم فقرأ علينا وجمع من هذه السورة بكسوار يعني سورة الصف كلها كف أروان نعوثا بجمعنا ضمي عبد الله بن السلام أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي ينبه واندي من الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا قبي لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب الأعمال إلى الله قلت هنو أن للقوة يميدن يهان عند الله صلى الله عليه وسلم نام لهم هل قل جعل بريد فلم يذهب إليه أحد ويهيكوه يهان مكبنا يمين هنا فهي من جود يهيكوه مكبنا وهبنا من فلي أن نسأله لمن نام لفمروك هنا صلى الله عليه قال وي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر وإن الله صلى الله عليه وسلم وندين أوندون سر بيان نون والله قال ندن إن ندي رجلا قرق رجلا ومنا دقرق فرق قرق إيه كاري أركاري أركاري أركاري أركاري أكم بفوق جريب الدين دم كل أوكان من الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فيهم كبي إما بهذه السورة ندوس مال سبع أي الصف قال عبد الله بن السلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جنجن من ثمار نلاد جنجن من ثمار ويسبح لله وي أدنوما حال دي كنغل سبح لله قل وأدنوما فرد قل توي سورة الأسراء يلا من على وي سبح إن سبحين لله الله بل سبحني الله ما دندانغل في السماوات كوني دو وما دندانغل في الأرض كوني لي وهو العزيز كان كوني جاليب إلا ممك الحكيم ينجد يقول ما كان قال الله سبحانه وتعالى ويقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون أيهم ويبرون قوم إن الله لك كارن تنفون بدسا إنكار على من يعد من يعد عدة أو يقول قولا لا يفي به من فد فدوري هم نتادم ولا من حالكم الوارثان ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة تند نري أودو هن آية تدل من ذهب أن يارب من علماء السلف علماء السلف أي إلى أنه يجب الوفاء أنا بدي ما أنا يهجني هم ندب الوعد يفضور مطلقا بلت سواء ترتب عليه عزم الموعود وتأني ربيه ما أنا بلت ما أنا يهجني إيو فضو أو لا ولا فلتا وحسجه ما أنا يهجني بكج نري أي بكج نري كد من السنة سنة بما ثبت كتبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا آية المنافق ثلاثة ومن لرق نافق كبير تتي ستيوتي مني لكن جتتي بب ووني نافق لابد كر سوية ما أوي نافق سنيوي نام وانا كان هناك إن جن القوتين إذا حدث كذب ستبي أو سيوتي سنو فنس أدون قال لي ياو ترى أنا ودي مرسو جبل نوجدو أي ياو ترى أنا دينغان ندا مرسو جد دينغان ندا دين ستبي شندا كان تامين ده وصل ده بلا ده فسلوات الله سلام عليه ويل لمن يكذب ليضحك الناس فير بني fere mum boni kenowo fur ha yimbe jala kala fenowo ha yi fur ha yimbe jara wonde fere mudum boni won fere mum boni kenowo fur ha yimbe jala ayna o man dar ga nafi ba tadi za hadda za kala ba so tanyo yew fi o fena wa iza wa'ada akhlafa so foti o lundo eh so foti وكان يقول لك ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من oyal sul islam so dubda matan o wantata ko kacior woni hankadini o halata no hala wuruno ala o halda so ko no folda no rokirde gonga ko non halda kala no andiri so hali so wini o hebata gonga dum kay o halta dum kala non ko andi o ganda dum so hali o danyan gonga ko gonga wala subhanallahi dum kay haji makko ala no halata ene wadi yimbe ne kadi be ganduda so tawi kali tan jabar so tawi anda dum Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wi onon bandira bam julbe gande min ko mi neddo bami ko no mudum ni nyaaban mi ko nanmi e ko njiin o wi ene baawi ngaron ñaawdude am tawa hen gootu ɓuri welde ɗemngal e goɗɗo o o wi one welde muɗum ɗemngal mi rokka ɗum goonga tawa jeeya joom goonga o tawa waawa feññinde goonga mum o wi kala e mooɗon noon mo tajanmi haqqe banndum yo anndu tajanmi ɗum ko tajatinde e jahannama so yiɗi yo ƴettu so yiɗi woppu ene ƴettu so yiɗi woppu اي نعم نو صلوات الله وسلامه عليه وعلى ايات المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي الحديث الاخر حديث قد في الصحيح اربع من كن فيه كان منافقا خالصا وفي جدنا يتلى غندو يمجي هو نافق لا بكر ومن كانت فيه واحدة كلام نمو غندو دا مو جيكو غوتو وني ماكو من هنا دي لو جيكوي كانت على فيه ان ماكو خصلة جدا من نفاق انافق اجل حتى يداها هو قد فذكر من هنا وجنتيهن اخلاف الوعد اي فوز دي رانديو ولهذا اكد الله تعالى هذا الانكار عليهم جومرات سبحانه وتعالى تيمتي نقول له هنا ما أنا يجوني أيو جد قول مب بقوله تعالى كبر مقتا عند الله موني فتيا أي وعلى الله سبحانه وتعالى أن تقولوا لكالة ما لا تفعلون كون والله فتيا من موني أنا قلت بمي ما وني لدى أن ما بريكوتو ما anma buri hutoma gañoma kala ko yiyama ko mujji metina don do Allah ni moccan ma tan kanko ko bono woni don do Allah ni moccan ma tan kanko gañu o koy bono woni o dañata jam e sallallahu alaihi wasallam alihi o wi ngañam tumagal ko jeyngi sumata ko berni e yo sumata ko joni ngañam tumagu ko jeyngi sumata jo e sumirta jom ko der sumirta jom ko der so tawi e mana adani majjere meddam sa dañi bonando welto kono kutido ma haaju mum ala hen sa dañi majjere sa dañi gudu faaju ma ala hen allo pular mbiyar wonde so mi hutima den dam hayso woppi hendu e dow am mi ufnota ko so mi hutima den dam hayso woppi hendu e dow am mi ufnota ko jafo andu dum woni woni hangadi ni jom kontani ma yil Allah wi wonde Allah hutima kala o ko wadata an abil aswad al dailami قالوا وبعث أبو موسى نلي إلى قراء أهل مصر فادى جنغو أيو يم بمصر فدخل عليه منهم 300 رجل وناتي أمبي وعري أمبي تيمتت قرب كلهم قد قرأوا القرآن كم بهم ينجي القرآن فقالوا إذا أنتم قراء أهل بصرة وأنهم جنقوا بالقرآن يهجونيهم ببصرة وخيارهم وأنهم سباب مبي وقالوا بي كنا من لات نوما نقرأ من جنقنا سورة سمار كنا نشبهها من نندد ندم بأهد المصبحات قوة إيمان يهجون سباج ay o yi fa'an sina ha o yi jitini min dum o yi sina yijiri min gairu anni kono tan min non ad hafistu mi reni min ha e nden don simore ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun ay o wi wonde فكتبت شهادة فكتبت بنا شهادة سيدا كاقل في عناقهم الدائر مبه فيتساءلون عن هاي بنام دينهم يوم القيامة كما قالتك إن بنا سيدا فاقل إدو مبه حبه الدائر مبه هاي يوم القيامة وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا Allah ene yidi habeteebe e sabi townude diine muɗum o ɓe mbaɗa gori gori mbaɗa sabte hada ikbaru ɗum ko kabaru min Allahi taala ummorde Allah towɗo o bi mahabbatihi e yidde ɗum ibadihi lmuminina e jiyaɓe makko julɓe isa saffu so tawi ɓe mbaɗi isa saffu so tawi ɓe sappini ɓe mbaɗi sappeji mo waji hina eɓe kuccitede e ada illahi andi Allah eyyi fi hawmatil waga e nder mana ya joni e yo walde yuqatiluna eɓe kaɓe fi sabilillahi soɓe townu dine Allah batila eɓe kaɓe fi sabilillahi townu dine Allah man kafara billahi won jidduɗo Allah li takuna ha laato kalimatullahi konngol Allah hiyal uliya kano moni dow wo dinuhu e dine Allah subahanahu wa taala huwa zahiru ko kano moni mana ya joni e yo polɗo al aali e yo towɗo ala sa'iril adiyani e dow dendangal dine سبحانه وتعالى كأنهم بنيان مرصوص أي ملتصق بعضها ببعض بين بيكون بلال غل غندو دا أيو ما غل ني دي دو توفير ني جيغ دي توفير أيو بكنا حقني ما بين تفندير أي من السب السبول في القتال أهل وقال قتاد القتاد لوي كأنهم بنيان مرصوص أي ألم تر إلى صاحب البنيان أي وما كيف لا يهب أن يختلف بنيانه وي أيان ما هو ما سمع أو جوغو توكو كورت أمو فندير وانا جوغو نيو وما كما ما وانا نيو تيمانا يهجين بلين فتا واسا قرن لرد وي فكذلك الله كنون الله سبحانه وتعالى لا يختفي ويلوت ندرتا لور ندرتا أمره يمرور مكانك الله سبحانه وتعالى وإن الله على الله صف المؤمنين في قتالهم وبدي جول بسفيجي ستبيين كبه وصفهم وبدي بسفيجي في صلاة مجول مبه فعليكم بأمر الله ووي واند يوان بل يمرور الله بدأ يمرور الله ولدم بدأ سفي انتين لا صلى الله عليه وسلم تتعيون فندن وسفي وينك صفو كما تصف الملائكة عند ربها بعد السفيج ملائكة مدير السفيج في جوم مني يمي ما كيف تصف الملائكة عند ربها فأنا ملائكة مدير السفيج في جوم من ويسفي والقدن نقول تمت أي ويقدجها يولن دي حكول ما بيسو من جي يولن بيشوكت min jigal ni bi cukkar bi ma kal tabande de tabida buri hen wadde fayida hewde baraji ko tabande de tabida e der jama'a sabi sukko de sappi sabi timmi sunu de sappi neysa ko rafa e ko holi jama'aji men kiwi yimbe lummin to caggal tan taw sappiji kewani te tawi sallallahu alaihi wasallam alayhi wonbe sappuul dimul ngadda ngala julde so wana sappuul gadnul mun heewa wonbe sappuul tatabul bebe ngala julde so wana sappuul dimul mun heewa halum majaraha hayal ko وفي خير صفوفكم بني مجد خير صفوف الرجال بني مجد سفيج ورد وفي أول هاك سفيج بني أرغن وشر صفوف النساء بني بند سفو الرب بني الياسو وسفو الورب بني هن مجد بني الياسو وبني مجد سفو الرب نون بني الشغل بني بند بني الياسو ambe wadi non sappe wol worbe gongol yeso gongol buri wadade rew sappe wol rewbe gongol yeso gongol buri ballade worbe on sen gongol buri bonde sappe wol ciagal gol e rewbe gongol buri wadade worbe dum sen gongol buri bangi rew sappe wol ciagal gol buri mujju mul sappe gol buri mujju naam نعم سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه ثم أن موسى ويهم بمودم يا قومهم أن يمبم لما تؤذونني أنهم كم هل قد لرنتم مكو تونينتم هل قد تكنتم مكو معلا وعلا يام وقد تعلمون أنهم قد أنين من رسول الله من الأدو الله إليكم فاتمة subhanahu wa ta'ala wi falamma zaghundi be onino faade maana yajoni chaakan azaghallahu alla onyi gulugo berde mabbe wallahu an la yahdi fa'unatan qawmi bal fasiqina fasiqin wa qala isa ibn maryam kuma de isa bi maryam wi ya bani isra'ila hum bani isra'ila inni min de rasulullahi kum min laadu alla ilaykum faade mun musaddigan dum ni mido gongini لما بين يديك أرديمك ودفت من التوراة أن سوف موسى أن يسوف فجأة نبابي كديد مرغون جنوب لما وما بين يديك من التوراة مرغون جنوب غندو دا وعد أيو ما نكون ياسم كوي التوراة يدفت كديد التوراة ومبشرا كمي بلتي نروا كدي كمي كبروا كومي كبروا برسول ما انلاد ياتي من ارمين باديه تشغلم اسمه اون ويته اند مودم فاحمد الذي فلما جاءهم دارنو امبه كم بما يهجون النصارى ان يهودا بالبينات حجاج بين وان النبي صلى الله عليه وسلم ارمبه tabi be ngandi inde mum e be ngandi yettode mudum e be ngandi mana yajjon yumum e be ngandi ba mum fufu na winda ton balu be bi haza dum sirun ko bilew mu binun feñu enda ko haa o yaqulu ta'ala muhbiran allan habra an abdihi wa rasulihi machud makun la dum ko kalime taldid makum musa ibnu amran annahu qala wa li qaumihi imamakum onon kam lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum ay lima tusiluna al'adha ilayya holko jittinton lor holko loron tonni do jidon lor fu mana kala do jidon mana ya joni yoko tampinto cogon dum parone am wa antum ta'lamuna tayyunan odon ngandi sitki ngonganta gam bima ji'tukum bihi ko gaddan dum noni on heko min ar-risalatina la وفي هذا ويدوم دو وني تسليه اتندما انا يهجون ايو تسليه اي وني جينوغول يينود نلا صلى الله عليه وسلم واسو سنادي چون ايو سنادي بوت وني تسليه اي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار هبن من قومه يما وغيره فكونا وامر له يمزم كان ولا لا بد بالصبر امنيا ولهذا قال كنتم تجدون ما يا جنوبي رحمه الله على موسى عليه السلام ويا الله يرم موسى لقد اوذي باكثر من هذا كنم دي لورانوم كوبدي كلورامي كو كون فصبرني yirmu Musa lorama ko buri ko lorami ko kono kon hadani mun wa fihi wani ha nahyun hadd lil mu'minina julbe anni ayo an ya ayo an yanalu min an nabi sallallahu alaihi wasallam ayo ande be keptin tan laa sallallahu alaihi wasallam ayo mana lor gila e hala ha e golle aw yusilu ilayhi aza wala bi jittina e makko lor kama qala ta'ala an allah tawdu wi يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قال وتلاته ده ودن بين بين دون يهجوني لورنو بي موسى تونيو بي موسى فبرأه الله الا لبني مها ولا مما قالوا يكو كانوا وكان عند الله كان موسى ولاتم عند الله الله وجيها كوجم كوجم مرتب embino Musa kona ene wonde rafi mo ganduda wannon kambe sobe loto hay goto surata goddo on awram sobe loto do Musa non jabata borade habi yi awram embi addani Musa suddi awram dum ko ene wadi Allah hay eyo masalan ko gondudo ko mbiyar ko wukaade e mbi Musa wuka jafum ani jafum ko jangi joni non Musa are cangul ene loto tan yetti cum cum faa hayl kambe ne beto loto e bangi mabbe Musa eyo Musa eyo loto ta ko e mabbe sabi nani ɓe mbaɗaka barke yiɗa yiide awraji mabɓe kamɓe ɓe jiiɗa yo yiiɗa ɓe jii awram wannoon nelaɗo sallah sallam wi wonde yo Allah hut ndarɗo awra janan yo Allah hut baɗɗo feere ha awra mum ndara yo Allah hut ndarɗo awra janan yo Allah hut baɗɗo feere ha awra muɗum ndara ndarɗo e ndaraɗo fo Allah huɗi ɗum awra wannoon wiya ko sawa sawa liyrahuma min sawatihima ay koreji meden fulbe futande wanno ko ton firome firo qur'ana ummuriyan qur'ana ummuriyan fo yo furi jalo e fippo fof ummuriyan fo jalo e fippo fof firo mo umuri mo fuu ne jalo ɗum tagi so tawi a ƴeewi firo meɗen fof eyyo ko firo fuɗi fof ɗum tagi kala janguɗo fiqhu meɗen o ronkata nanndirde fuɗi fuɗi e sawatihima kuñu hunƴe maɓɓe sawatihima kuñu hunƴe maɓɓe woni masalan woni ko ɓe jiɗa yimɓe jiya e maɓɓe anndu gooto fof wonko yiɗa yimɓe jiyay mum nde mbina ene woodi awra mo ngannduɗaa tekkuɗo ene woodi awra koyɗo awra tekkuɗo woni ko gorko resirta ko e ko debbo resirte ko ɗum wiyetee awratol galisa ɗum te awra tekkuɗo ɗum ɗon denndaangal mana e denndaangal mana yajoni yo tagoore allah ɓayri ko yo yimɓe ɓayri ko yimɓe kay hay so ɓe ngana juulɓe ɗum ɗon kam ɗum ɗon kamɓe piññintan ngay ɓe ƴeewat ko ɓe mbaɗi ɗon ngay ɓe ƴeewat tan ko ɓe cuurdi ɗum ɗum hay gooto yiɗa yiide ɗumen banndu hay gooto yiɗa yiide ɗumen banndu ɗum tagi mbino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde aaya mana no ndiya jooni yo cekkitinaagol saɗa naata e galle jana walla suudu janan eeyi oɗo wii ya rasulllah mbiɗa sakkitino hay so naatanmi koye suudu neena o wi aɗa yiɗi yiɗi awre neene ma o wi ala o wi sakkitino aɗa yiɗa yiɗi awre neene ma koye sakkitino ɗum noon Moussa alayhi wa ala nabina afdalu salatu wa taslim omo looto ƴetti comti o ko fawe hayre o haljiti lootat tan o hafti hayre fokkitii o rewe hayre comtam comtam comtam tan kamɓe fof ɓe ndaari mo kamɓe fof ɓe ndaari mo o kayde wiyete noon nayi mum ko alaa yo kayde wiyete noon nayi mum ko alaa e muɗum fa barrahu llahu allah laɓɓini mo allah laɓɓinimo fa barrahu llahu mima qala allah laɓɓinimo e ko ɓe kaani barrahu llahu wa kana inda allahi wajihan to allah ko joom mana yahjoni martaba ko joom martaba to allah martaba haaɗi ko haaldude allah annibi fof mo ngannduɗaa kala nelaaɗo nelanooɗo so en allah ne haalda e muɗum nelata ko jibril kono kanko allah wiyatamo tan ko e moussa wiyanaam eyi haalanamo kanko no so sohli joom makko tan o wiyatamo e joomam min wi allah wiyamo cuuki ndewo e nanngam e nanngam allah wiyamo waɗ nanngam walla waɗ nanngam fa barrahu llahu mima qala wa kana inda allahi wajihan o wiima kana inda allahi wajjan kori hen wona ko id qala isa bnu maryam li bani israil ya bani israil e bani israil inni rasulullahi ilaykum minkum nelaɗo fatimon musaddiqan lima bayna yadaya min attawrat wa mubashiran bi rasulin yatim badi ismah allah wi falamma azaku azaka allahu qulubahum kama hadimatin dunya nde ɓe oñino allah oñi ɓerɗe maɓɓe eyyi fa lamma adanu an ittibai l haqqi nde ɓe oñi e rewde goonga ma ilmihim ɓe wondude anndude ɓe goonga o biye muɗum azaga llahu qulubahum allah oñi ɓerɗe ani huudaga peewal wa askana ha honne ɓerɗe he ashakka sikkitaade wala hayrata e weemre eyi wal hislan e wembeede kama qala taala no allah towɗo wi wa nuqallibu afidatahum min baklita ɓerɗe maɓɓe ɗe wa absarahum e gite maɓɓe kama lam yuminu bihinno ɓe huuɗiniranu ɗum o wala marratin tarande lawol wa nadarahum in ɗacca ɓe fi tuhyanihim eɓen mene maɓɓe yamahuna eɓen eyo eɓen gumbo wa qala taala allah towɗo wi wa man yusaqiqi rasula kala mo lurodiri e nelaɗo min mbaɗi ma tabayyan lahu lhuda caggalle peewal feeñanimo o yettabi o rewi heyre sabilel mumine ko jiiɗa e lawol julɓe no wallihi min kettinamo maato walla ko hettino hoore makko ko wo nuslihi min nannamo jahannamo jeegol o sa ata boni masiran nden ɗon wattande on jiido bandam lurundi ben laadu ko ni hu ni boni ko lurundi ben laadu ومن يساقي الرسول من بعد ما بين له الهدى كو ادين من فين ني ما فيبل من بما القران ناني سنن ناني اي وبي كانكو ما ودا نجسلاري وي ما ودا نجسلاري نجسلاري كاي سدو دلم تمتا كو جوم جس يمير ما وانا نجسلاري كو سورغا ودا دلم dende man be ganda jeslari jeslari woni ada remdo e bamma tajan ma en jese hewi ma dum do hen rem ko andi yasin fu ko andi rem dum do yasin fu ko andi dum woni jeslari hadi mana yo safini subakal law hadi yimbe dawde e yo ndawa jesluyo da gona hen demande ma ha kacito don ton kacito ma yi onu ko koyon gesa maw so tawi mana nan dia joni on pini onan surgaaji di gor foko ayo so jetti galamudum adu ko gesa mum ador to yo ko lowru mi jeslaari rema ton ha kacitaari ar so kacitaari no hakki ma haari mana ajri ma haari kadi da ka tari galle dawo gesa galle den non payaato ngona ton no nangira tisu bar so tawi e be jongne bottari to be jongna ma bottari mi gotti ma hadu taljidi gor ho hildo yo kadi mana yo elogrum dum on jeslaari mana e dum nay diina menen Allah wi on hejala jeslaari ala hende ngesa Allah ba ala jeslaari ngesa nelaaɗo ba ala jeslaari rem tan a baaba gayude so a soñiine so Allah jaɓi hay huunde ala ko mankirtna o man saraha tan kala gaawɗo soña so tawi Allah newnaniima Allah moƴƴinanima wana gawɗo kala soño te subhanahu wa ta'ala wiyon afara'aytum ma tazra'un antum tazra'unahu am nahnu adh-dhalimun on yiyani kon gawoton ko e ko ndemoton ko onon funni ɗum ne walla ko min funni Allah wi ko min funni Allah wi law nasha'u ja'alnahu taman fazaltum takun so mi jolanoma mi watta ɗum huɗo waasa muftude onto ñaawi fazaltum tafakkahuna heddo hankadin oɗon cuuno oɗon fiito kelle koye moɗon oɗon cuuno e koye mum gor honi haala ko felino e ngesa mum kala nde nanɗa yimɓe ne kaala ko neɗɗo ne haala ko fere e ngesa mum andunge saba moƴƴaji somi ngesa ba moƴƴi o siftorta ko firino hen siftorta ko firino hen o yiƴƴita ɗum ɗum noon subahanahu wa taala wi man yusaqiqi rasula kala mo lurodiri e nelaɗo min mbaɗi ma tabayyana lahu lhuda caggal nde peewal feeñane mo yi Allah wi nelaɗo wi o ɗacci ɗum ɗon noana ha joni wiyi goɗɗo mo lurodiri Allah nelaɗo wa yattabi gayra sabil almuminin o rewi laawol ngol jiida e laawol ngol muminina en ndewno kolɓeen muminina en woni ɓe Allah wino lakad radiallahu ani lmuminin ɓe Allah wino welaama ɗumen weltiima e golle mumen hankadi ne gasii ko halas ɓeen ɗoon ko ɓeen woni ñimtinteeɓe ɓeen so a ñimtinii ɗumen a ñimtinii ko ñimtintee so a ñimtinaani ɓe a ñimtinii ko ñimtintaa nani lakad radiallahu ɓe Allah wino weltiima e golle mumen ɓe ko ɓeen ngoni ndewa laawol mum tabi o rewi hayra sabila lmuminin ko jiida e laawol muminina en Allah wi so tawi o suɓaniima ɗum hoore makko minen nene ko rewi hen nuwallihi min kettinamo maata walla ko hettini hoore makko ngo wona o wi hoore makko kubbi cinwar min mbiyamo kubbi cinwar wona o wi hoore makko bonni capteere min mbiyamo noon o wi hoore makko ko karas min mbiyamo noon kala no wiiri hoore makko min mbiyamo noon no wallihi maata walla min kettinamo ko hettini hoore makko won nuslihi min juɗamo min juɗamo e jeygol nuslihi jahannam wa bisa almasir allah boni nen watta banda min julɓe woto kettanen koye meɗen inɗe ɗe allah hettanani en mbiyaɗon ko fattabi'u millata millata abikum ibrahim ndewe laawol bammon ibrahima huwa sammakumul muslimin kanko woni innirɗe on innirɗo on muslimina en kanko woni innirɗo on muslimina en allah inniri on mu'minina en ibrahima inniri on muslimin allah inniri on mu'minin ɗum noon so ɗeɗo inɗe ɗiɗi so tawi jonani on inde fof nde kettuɗon jaade hen on point surtout ɗo haala haali ko ɗo bukkikaɗe boy ɗo bukkikaɗe boy eyyi naam ya jama wala mi yahan to on keppiɗe woli hada ko ɗum qala taala allah towɗo fi hadihi l aya o ɗo ay wallahu nala la yahdi o fewnata alqawma yimɓe alfasiqina yaltuɓe ɗoftare wa id qala isa bnu mariyam towoni isa ɓi mariyam o wi ya bani israila hemon bani israila en inni rasulullahi ko minelaɗo allah ileykum faademo musaddiqan mbiɗo gomlima bayna yadday ko ardiɓe ko mine tawrata e tawrat wo mubashiran mboɗo weltinan bi rasulin e nelaɗo yaati mon aren mbaɗi to jaggalam ismo inne makko ahmadou ko noon wiyete yani a tawrata ad basharat bi oy tawla tawrata habri kam wa ana misdaqon komi gomɗinɗo minene min gomɗini ma akbarat ma akbirta anhu ko kabrami ko mbiɗo gomɗini wa ana mubashirun minnene mbiɗo habra mbiɗo weltinira eyyi miman baadi aroɓe caggalam ɓe garowo caggalam wa huwa rasulu nabiyi l ummiyi on woni annabi mo ganduɗa nelaɗo annabi kuman binne mo anda bindi al arabiyu arabe al makkiyu makkanajo ɗum ni inde makko ko ahmad ko heddi heddi ko jabde e rewde eyi heddi ko jabde rewde fa isa alayhi salatu wassalam wowa khatamu l anbiya bani israila o wi isa kano woni wattanne annabaɓe bani israila en tugui ndew yeehi annabi goɗɗo arani jaggal makko e bani israila wa qad aqama fi mala'i bani israila o darima e dental bani israila en mubashiran omo weltinira bi muhammadi muhammad sallah ah sallam wa huwa ahmad khatamu l anbiya timmode annabaɓe wol mursalina e nulaɓe alladi mo ganduɗa la risalata nelal ala ba'da huccaggal makko wala nubuwata wana annabagal ɗum nani nelaɗo arata caggal makko anniɓe arata caggal makko wa qad ahsana ma awrada albouhari o wi ndew ko yooɗi ko bouhari addi hen ko an joubayr ibnu mutam qala wi samitu rasulah sallam yaqul minani nelaɗo ni wiya inna li asma'a mbiɗa jogui inde o wi ana muhammadun min woni muhammad wa ana ahmad min komi ahmad wa ana almahi ko min woni mana momtowo mahi woni momtowo الذي مغن أمي ماهي أمي ماهي الذي مغن يمه الله به الكفر معلم ممثل فكافر وأنا الحاشر من ون الجن نو الذي مغن لا يحشر الناس مجيم بين الجن على قدميه إلى السويد يوم القيامة وأنا الآقب كمين ون مغن لا يوبتن دي قد أرسى تقل وأن أبي موسى قال وي سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني من هورم أسمى أن إن منها إنهن ما حفظنا إني إنديك من دين فقال أوي أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشم وأنا المنتقى وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وأنا نبي الملهمة إنه هو إنمك قال الله تعالى على تهودي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي بأن مغندو دا رواب النبي نلادو مغندو دا تبعو النبي مجنغان الذي يجدونه مبتود مكتوبا إن بندا إنهم لمبدو في التوراة التوراة والإنجيل وقال تعالى على تهودي إذا خذ الله ميثاق النبيين شمان دي ألا جج أهدي النبابي وبيب لما آتيتكم سمع الدنيء من كتاب ادفتر وحكمة اغند اللامغل ثم جاءكم رفت اريمون الرسول النلاد مصدق لغنغن ما معكم كنغندن فايدفت لا تؤمنون به ما انغن بمالي انبي اي ولا تنصرنه ما انبرلم ما انجنغن انبي اي قالوا بيب اقررتم انون كم ان اريم دوم وأخذتم النجي على ذلك مئندم من إسري أهدم قالوا بمي أقررنا من إرهم قالوا ويبا فشهدوا كيبده وأنا من معكم بروان دي من شاهدين في سيد بجان قال ابن عباس ابن عباس ما بعث الله نبيا ألا نلان نلاد إلا سونا أخذ عليه الأهد ألا جاقي نلاد أهد لئن بئث محمد ستري نلاد نلاما وهو حي ترى النبؤ نبوري اي لا تتبع انه ماري محمد صلى الله عليه وسلم تنم ان باغ المود من للمود من ينتهي المود بوب يوبا دي بوس روي شغل الله صلى الله عليه وسلم قال انا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا ودي من سببي يا رسول الله اخبرنا حبر من ان نفسك هو الان حبر من هو ادب قالوا وي اي قالوا وي دعوة إبراهيم دعوة أبي إبراهيم منكم دواو باب إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وبشراكم بالبشر إياكم من كبار عيسى ومن كبار عيسى ومن عيسى حضرون ورأت أمي أوينين مكوي حين حملت بيت مدنين مكروني ولي كأنه خرج منها إن يلتم نور النور أضاعت له قصور أيو بصرة إن ينريهن ما نياجون أيو كوب يجرهم من أرضهم من أرض الشام كل إنسان أحمد يا أحمد أريم أي المبشر به من غندا أيو كبر نودن أرو في الأعصار أي الجمعي أي المتقادمة ما نهجل جمن جيغروج المنوه كفاب بذكر جمن في القرآن القرآن هي في القرون السالفة التي جديد فما جاءهم بالبينات فلما جاءهم بالبينات وأدنا ما بهجاج فين لما ظهر أمرهم فيه محمد فين وجاء بالبينات وأجه هجاج فين قال الكفر يفر بيمي والمخالفون إلو نبه هذا سهر النبيين ثم دو هنك بلو تن ونان سنع بلو اللوي ومن أظلم قرآن توانج من من افترى وانكفي نيد على الله ألا كذبا كنان وهو توكم كذي يدعى ومن الدهون إلى الإسلام كفي نيد أي ألا كنان سوي كذي نبي خجور اللوي هو أبري توانج والله نال الله يهجو في عنها القومين بالظالمين هفرد والمشركون يريدون ابن جدان ليطهون ابن يفد نور الله النور الله kono anna baagal ngal e alqur'aana o e diine o mbi afa waawi hikkunude mabɓe o wi wallahu na allah nomo timmun ko timminoo nuurihi annoore makko diine makko o e annabaagal annibi makko e deftere makko nde ko timminoo ɗum walaw karihal kafiruna jeeɓeɓe ɓeɓe ɗi walladi kanko woni on mo ngannduɗa arsala nel ɗo rasula ho nela ɗum bilhuda e peewal o diine l haqe diine goonga li yudhirahu hawa ɓamta diine o o fawa ɗum ala diini e diineji kullihi fof walaw karihal mushrikuna hay sinno wayiɓe no laaɓe looñi ni hay so wayi mushrikina no laaɓe looñi aɗan laaɓe looñi aɗan looñi looñi ɗum ɗo guddur man adlam mimman iftara ala allah alkadiba o yida ila alislam ey la ahadun adlama ala kala ɓurɗo toande mimman yaftari alkadiba mone kay hebino fenani alallah e allah o yajalu lahu an dadan waɗana allah honoji o waɗana allah honoji walla o waɗana allah sipporte wuji o sikka ma taw ɓen so tawi mbaɗani sipporte allah tan liɓata wo suraka waɗanamo wondiɓe rendidiɓe eyi o wawa haalde allah gooto tan taw o haalani ɓe wo huwa yudaa tawi kankadi omo nodditu ila tawhide fayde tawhid woni ihlas laɓɓingol e diine woni hada qala taala kum allah toɗoyi wallahu la yahdi alqawma alzalimin yuriduna yudfiru nuura llahi bi afwahihim e yuhawiluna an yaruddu alhaqa bilbatili nde ɓe nuppirta goonga o fenaande nde ɓe ngaddi wo masaluhum sifa maɓɓe fi dalika ɗum ko masali man yuridu an yutfia shu'a alsamti way kono sifa mo ngannduɗaa jiɗɗo mana yaha joni wirnude yo kiisinƴe naange naange fuɗ o wirnude ɗum junngo makko walla omo ñifira naange nge yo hunuko makko waɗa o kama anna hada mustahilun eɗen ngani ɗum kam hunde jombude waɗa o kadalika ko noon kadi eyi zaka mustahilun wiide kadi mana yaha joni ene ñifa diine one kadi o wi ɗum no kadi wonata wa lihada qala taala allah toɗo wi wo yaaba llahu allah ina saro illa an yutimma nuurahu walaw kariha alkafirun naam walladi arsala rasulahu bilhuda wa diine alhaqi liyudhira aldiini kullihi walaw kariha almushrikun wa qad taqaddama alkalamu yen ngadinoma haalde ala hatayni l ayatayn ɗe ɗo ayeji ɗiɗi o wi en kaalinimi suratu bara mima fihi kifaya o wi omo yondini hen ɓuura artude hen walillahi alhamdu wa lillahi o ya ayuha alladina amanu hemon wiɓe ne gommin allah hal adullukum on garatami tindina on ala ala tijaratin e commerce e julagu e onon commerce aji onon bana bana en gare o wi on garataɓe tindina on ala tijaratin e julagu e commerce mo ganduɗa tin jikumune danda on min adabine lette alimin musa ɓe mbiya hagay o wi premiɗeji tuminuna billahi on gumbina allah wa rasulinela ɗum eyi woto jahiduna mbaɗon jihaadi kaɓe ɗon fi sabilillahi e lawol dini allah bi amwalikum e jawɗere mon wo anfusikum e pittali mon zalikum no ɗum ɗon moɗon de khayrun lakum ɓuuri moƴƴande on en kuntum ta'lamuna sinno oɗon ganduno mana ya joni yi résulta mum yahfir lakum on mbaɗi ɗum allah yaafo on dunubakum bakatuji mon wo yudhirukum nanna on jannatin aljanna koɗorɗe baɗɗe leɗɗe tajiriɗene doga min tati lees men anharu caali wo masakine e koɗorɗe ɗeyiba tan laaɓɗe belɗe fi jannati adni aljanna gonɗo e ñiiba tan dalika no ɗum alfawdu woni malal alazimi malngal sa nani malal malngal ko ɗum o yiwa ohora won goɗɗum kadi ko woni toon tuyitmona ha ɗum ne kadi oɗon jiɗi ɗum hol ɗum nasru min allahi ballal allah kala mo kapkon foolon wo fatuni udditan makka garibon ɓaccigal wo bashiri lmuminina mouhamadou weltin julɓeɓe weltin ɓe belta weltin julɓe eyi nan ya ayuha alladina amanu hemon wiɓe ne gommin allah kunu latude ansarullahi kon walloɓe allah kama qala isa bnu mariyama honno isa bnu mariyama wino ni li hawariyina wonande hawariyina en eyo sappo yiɗiɗo gorko gumɗinnoɓen ɓe kanko isa o wi man ansari ila llahi holmone walla allah hol jinggonowo allah قال الحواريون حواريون يندمي نحن أنصار الله من النبي جنجان عليه فآمنت قوم إني طائفة فد من بني إسرائيل بني إسرائيل وكفر الطائفة فد وندنك دين فأيدنا الذين من بل بين من كم بن بين آمنوا قوم بل على عدوهم عن بمد فأصبحوا ببتن ظاهرين كم من فول أي نعم يا جماعة ويقول الله تعالى على سورة آمرا عباده المؤمنين وما يمر جياب مكجول أن يكونوا أنصار الله نقول سبح الله بعلا في جميع أحوال من دنك الألهان جواب بأقوالهم كنقل مب وفعل مقل مب وأنفسهم فتال مب وأموال مجاودة مب وأن يستجيبوا لله لما جابته الله لما نرسله الله ولرسوله من نرسله نلال كما استجاب الحق كما استجاب الحواريون هنا حواريون من نوح وعيسى نوح محمد صلى الله عليه وسلم يكون ندبك هنا قال الحواريون هنا قال لكم هم عيسى من أنصاري إلى الله أي معيني من ولمي في الدعوة أن ندري إلى الله فادي الله عز وجل قال الحواريون حواريون وما هم اتباع عيسى قرب عيسى نحن أنصار الله أي نحن أنصارك على ما أرسلت به كن لا دائمون ومواذروكم من سمن وبما على ذلك يدون ولهذا بعثهم على نيل بدعاتكم من الدوب إلى الناس فاريم في بلاد الشام إلى الإسلام في الإسرائيليين إسرائيليين واليونانيين يونانيين كوبي هنا كرك وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمي في أيام الحج إن يلدي حج أمي من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي هل كلا غوركو من غندودا جيبينو ومي وانا جاتي غام ملامي حمي يتينا نلال جوامم غل فإن قريش أن قريش أندي مناوني بكديكم أن أبلغ أن يتينا نمي رسالة ربي نلال جوامم حتى قيض الله له العوس والخزرج ها الله أدنم أوسي خزرج من أهل المدينة المنورة هم أهل المدينة فبايعوهم جيبن دي مكو ووزروهم أنا تشمبنم وسارطوهم إيو شرط دي مكو أن يمنعوهم دي بكتن تمو من الأسود والأحمر دي بكتن تمو بل يجو إبود يجو إن هو هاجر إليهم سوفيري فادي مبي فلما هاجر إليهم سوفيري فادي مبي كانوا محمد صلى الله عليه وسلم بمن معه يبوند من أصحابه يبوند مكو قالوا له بميمو بما آهد الله عليه يكو الله آدم ذي مبه ولهذا سماهم الله ألا إني ببيب ألا إني بكم بأيوب ألا بيب كم برسوله كم بنلار مك ألا ينلار بيب أنصار بمياء أنصار والله وصار ذلك علما عليهم دم دو هن وني جلوغال مب وني مانا مانترغال مب وني تينترغال مب عليهم رضوان الله يوبلو يا الله وني دو مب وارضاهم كم بلا يوم بلا وقوله فآمن الطائفة من بني إسرائيل كفر الطائفة لما بلغ عيسى ابن مريم لما بلغ عيسى ابن مريم رسالة ربه نل الجوم إلى قوم فاديهم وواذره من واذره سمبني مؤند سمبن دم من الحواريين الحواريين احتدت فيه طائفة فد من بني إسرائيل بما جاءهم به كعدن بكم وضلت مجك طائفة فد وندك بني إسرائيل فخرجت جلس أما جاءهم به كعدن بكم وجهدوا جد نبوته النباق المك ورموهم بالجيم وأمنه كم يومك بالعظائم إيمانا يجن بكتوج بندي وهم اليهود بين قول يهود عليهم يوون ما بألا عائن الله كدي المتثابت هندي وندرني إلى يوم القيامة هذا ونسا وغل في طائفة من اتبعه حتى رفعوه ويقرتني fedde hewde e rewnoɓe mo gonginɓe ɓenne kadi ɓurtini ɓurtinimo ha ittimo mana yaaha joni e ɗo fotade maasallah minen no bari ko Allah rokkimanɓe faftaraku firaqan ɓe ceeri koɓe pelle pelle o chiya an eyyi famin qailin enay mabɓe biɗo innahu ibnullahi kanko Isa ko bi Allah qailun enay mabɓe biɗo innahu sali salasalim kanko tabɓiti tataɓe al abbu wal ibnu wa ruhul qudus wa min qailin e biɗo innahu llah ɗatini kanko kisa woni Allah wa kullu hadihi l aqwal ɗiɗo konguɗi kala eyyi mufassalatun ene ceernda fi surati nisa surati nisa saidu maji fa ayyadna alladhina amanu ma'ayu ala adaihim fa ayyadna alladhina amanu ala aduihim min balli ɓen ɗon ɓe ganduɗa gonɗinɓe Allah min jinganiɓe e dow ande mabɓe nasarnahum ala man adahum min jinganiɓe e dow mana ande mabɓe min firaqi nasara pelle annasara fo fa asbahu zahirina ɓe goni mana yahjoni fawiɓe e dow mabɓe ha Allah addine laɗo sala a sallam ɓe naate dine mumen eyyi nam suratul juma fayen tor juma ko mbiɗon cinque ɓeni cinqueri en eyyi mi sarwo noon guesan kon deftinoɗe ɗum tan وفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما أراد الله عز وجل لألي أن يرفع عيسى وقمتل عيسى إلى السماء فارد الأسمان خرج إلى أصحابك عيسى ويلتي فادئين وهم في بيت أيها أبي أندر معنى يهجون سود إثنى عشر رجل بسفيد لبر من عين في البيت وأنه بسود kanko noon isa wonko ha rasu hoore makko yaɓɓuro ne toɓɓito ma anndiya ko ɗaalo wi in minkum man yafur bi man yafur bi e enay moɗon ɓe ene jeddami isna day acharata marratan enay moon ɓe ene jeddami sappo e ɗiɗi laawol badana amana bi caggal ne gumɗimi enay moɗon ɓe ene jeddami sappo e ɗiɗi laawol caggal ne gumɗimi qaalu summa qaala ɓe fowi ayyukum yalqa alayhi sobihi holi moɗon garowo iyo mbaatam wedde e muɗum nanda e am fa yuktalu makani ware e place am wi yakunu mayi o wonda e am noon fi darajati e martabam to aljanna qaala wi fa qama shabun e sagata goto mana hafti ko kanko ɓuriɓe kamɓe fof mana yajin famrir duuɓ min ahadathihim sinnan ɓurɗoɓe famɗude ɗum fa qaalo wi anano min fa qaala isa wimo o wi ko min qaala isa wimo jilis jooɗo summa aada alayhim rutte mabɓe kadi yo yeynandu qama shabu ko on kadi gorko yo ko on yettugune kadi dari fa qaala ana o wi ko min fa qaala lahu jilis o wimo jooɗo summa aada alayhi o ruttimo kadi lawol gungol fa qama shabu tugunen min kadi dari qaalo wi anano min fa qaala naam an zako an noon ko an woni on ko an noon ko an woni on qaala fa ulqiya alayhi eyyo sabahu isa wa rufia isa alayhi salatu wassalam min zawnaqatin fi lbeyti ila lsamai e on saaha isa way kono mana yaha joni woni ko ƴettimo ɗon tan ɓamtimo tan mana yaha joni safimo faarimo dow asaman qaalu wa ja asalbu min alyahud wa jaa sallahu min alyahud eyo fetoɓe ɓe gari e yahud en fa ahaduu sabihahu ɓe nangi nando makko o fa kataluhu mari ɗum ew wa salabuhu ɓe peti ɗum o wi wa kafara bihi yeddimo wono wa kafara bihi yeddimo baduhum yoge mabɓe isna 10 marratan sapoydi lillahu badan amana bi tagal gummi fa farragu fi bi ciirten salasa filakin ko pelse fa qala firqatun hiya sadawatri kana allah fina alla en wonno do meden do ma sha ko haaji summa sayyidu rabbi la samai fadal asma wa haula en beedo biyata yaqubiyyah biyata yaqubiyyah firqa goddo an kedwi kana fina ibnullah bi allah woni wonno e meden ma sha allah ko allah haaji summa rafa'u ilayhi allah nawjibiyo wa haula nasquriyyah edo biyata nasquriyyah iyo fedde wonni neewi kana fina abdullah o wonno e men ko maccude allah wa rasuluhu innallahi dumudo ma sha allah ko allah haaji summa rafa'ahu allah allah bamti mi lay fa demu wa haula al muslimuna bi umri muslimina tengo ni muslimina haula al muslimina fatazaharat al kafiru kafiratani ala al muslimat فقتلوها جنن افريب بمعنى جن جتندري جوندو حبي مريني ولم يزل سيران الاسلام اسلام خامسا حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم سيران الاسلام اني ها الله نيلي نلا صلى الله عليه وسلم الاسلام في دي معنى جن يا الله رنا رنا الجن الله رنا رنا Gracias.